محبتي وامدح بهي النور. وقول يا حاضرين اسمعوا مني لهذا الظهر وشوفوا عجيب الزلل والدنيا لما تفور. فكر بعقلك وشوف قدرة إله الكون. صلاتي وسلام على الهادي التهم واسمع ما كلام بالشعر والألحان قصة حوار كبير موضوع غلو تأثير في جماس كبير وسقف ريال وكمال والحاج عبد النور ده أبو فريال وهداره اسمه حسين هو وزوجته يقين ماتوا فعم الاتنين وسابوا الطفل كمان وسابوا الطفل كمان والحج راح في الحال ينادي زوجته أمان مفروض نراعي كمان نتربى مع فريال. صلي على رسول الله. القصة دي يا سادة مستمعين بعد الصلاة على النبي فيها حوار كبير وموضوعها له تأثير وفيها مقاس كتير. بتحكي عن بنت اسمها فريال ولد اسمه كمال. والحاج عبد النور يا سادة مستمعين كان راجل صالح من الصالحين اللي هو أبو فريال. الحاج عبد النور ده له راجل جاره اسمه الحاج حسين هو وزوجته يقين ماتوا بعد سنين وسابوا الطفل كمال. الحاج عبد الدور ابو فريال راح نادى على مراته امال وقال لها اسمعي يا امال مفروض نراعي الولد كمال ابن الحاج حسين ده لان ابوك ولد صالح من الصالحين طول عمره جاري ما غلطش فيه ونربيه مع فريال. وقال ايه والعاشي في جمال النبي صلى الله عليه وسلم. قال اليتيم دار بيت واجب وفرض علي ابوه عاش عمره غالي ما غلطش يوم فيه ابو عاش عمره غالي غالي غالي ما غلطش يوم فيه. حنوا عليه وخدوه وجوه العين شالوه واسمع واللي يراعي يتيم بضمير وقلب سليم واللي يراعي يتيم ضامن وقلب سليم يبقى له ثواب عظيم وأجره عند الله وأجره عند الله. دار الزمن يا رجال دار الزمن يا رجال امر وترب كمان وعليه من فريال بيجوال او تجوال جوالة وتجوالة والدنيا ليها أخوات والدنيا ليها أخوات ما تمشي وما لا خد والحج مات يا رجال وابن وابن كريم. زبط يا حاضري بعد كذا مصرين. زبط يا حاضري بعد كذا مصرين. أبلغ رب العالمين لا إله إلا صلي على رسول الله. بعد ما قال لي مراتي يا سادة مستمعين رباية الولد واجب علي، حنوا عليه وخدوه وجوه العين يا ناس شلوه، واللي راعي يتيم بضمير وقلب سليم يبقى ثوابه عظيم وأجره عند الله. ودار الزمن يا رجال وكبر وتربى كمان، بس يعني ايه من فريال بيهواه وتهواه. الدنيا لها احوال ما تدومش يوم على حال، والحاج مات يا رجال اللي هو ابو فريال. وقابل وجه كريم وزوجته يا حاضرين بعد جوزها ما مات بشهرين، قابلت رب العالمين لا اله الا الله. صبح فريال مع كمال في بيت واحد بس بيحبوا بعض. خلي بالك يا مستمع وصلي على رسول الله. الست فريال كان لها خال راجل صالح من الصالحين، يعلم بيقين بأن فريال بتحب كمال، حب يعمل عمل صالح. وعمل ايه؟ والعاشق في جمال النبي صلى الله عليه. كمال أخذ فريال وعاشوا في بيت واحد، والعين تحب كتير لكن القلب لجواه. كمال كمال أخذ ريال وعاش في البيت واحد، والعين تحب كتير لكن القلب واحد، والقلب لما يخلص ما ينساش غير واحد، واللي عالم بقلوبنا هو إله واحد. Oh, كما الأخذ في ريال وأشوف في بيت واحد والعين تحب كتير لكن القلب لجواح والقلب لما يخلص ما يسعش غيره واللي عالم بقلوبنا هو إله واحد. واسمع خلها عمل ايه؟ خلها حضر في النحات جمال اتنين في حالات جوز كمال في ريال من قاضي حب سنين خلها حضر في النحات جمال اتنين في حالات جوز كمال في ريال بعد حب سنين في الأول ماشي تمام في الأول ماشي فرق وتغيرت الأيام ولا في الناس ميلين وليلة في ليلة وليلة في ليلة ليلة يا ناس ياخدوا على فعل المكروه صباح من العقلين ينام بيت مهار ينام كل النبات ينام كل النبات ينزل مع العشرات حضر في الحال يا سادة مستمعين وجمع الاثنين ده حلال في ريال لا على كمال وجوز كمال في ريال من بعد حب سنين الولد كمال في الاول كان ماشي تمام لكن اتغيرت الايام ولا في ناس ميلين وليلة في ليلة ياخدوه على فعل المنكر والدوه وصبح من العاقلين يجيب كل النهار نايم وبالليل مع الأشرار بكت البنت يا سادة مستمعين على فعل كمال وقالت اسمع لما بخته يكون والعمر البني على مدام الأساس ماي والحر الشريف عمره ما يمشي مع المال جبن واخد حر الحلوة والمر جبن واخد حر الحلوة والمر توبة ليالي بر صبر وبقي علي لو بكلا يا لبن صبر وبقي علي يا ما صبايا حلوي يا ما صبايا حلوي يا ما يا ما يا سبها وغبسيني سبها وغبسيني ولا عرفة هو فيه وتبكي بدمع العين مسكينة تعلمتي وفي أمي للعيب وفي أمي للعيب كما الخاطر يا كرم كما الخاطر يا كرم وقلت الوقت تمام قوليلي يا كمال بيه قوليلي يا كمال بيه قم يلا نسافر قالت له حكايتك فيه الولد كمال يا سادة مستمعين كالولد جبال ما تمرش فيه العيش والملح بتاع ابو فريال والبيت عايشة معها الحلوة والمرة ولو بات ليالي برة صبرة وبقي عليه يا ما صبايا حلوين ملهمش بخت يا عين سابها وغاب سنين ولا عارفة هو فين وعمالة بتبكي بدمع العين مسكينة هتعمل ايه وفي يوم من الايام كمال حضر يا كرام وقال دلوقتي تمام قوليلي يا كمال بيه خش عليها نتغير نغير لغوته يا سادة مستمعين اللغة الريفية الاصيلة وخش عليها نتغير وقاليها من دلوقتي قوليلي يا كمال بيه قومي يلا بقى نسافر قالت تقول لي حكايتك ايه انت رحت على فين وجيت منين قال لها ايه والعاشق في جمال النبي صلى عليه صلى عليه قالت له حكايتك ايه رد عليها وقال لها انا شغال في شركة في مصر وساكن في حي التمام استأذنت من الخال وسافرت معه يا كرام حكايتك ايه يا كمال؟ قال لي يا انا شغال في شركة في مصر وساكن في حي تمام، استأذنت من الخال وسافرت معاه يا كرام. وفرحت فريال وقالت يمكن يكون جزاء صبر وعمل ايه يا سادة مستمعين؟ قال على الجلابية اللي عليه وقال احكامنا الطيه بتاعته واللهجة الريفية الاصيلة غيرها يا اخوان. غير لهجته يا سادة مستمعين. واللي بينسى ماضي واللي بينسى ماضي ما يبقاش ينسى، واللي بينسى ماضي ما يبقاش ينسى. وزوجته قالت لي وزوجته قالت لي قبل قلبت نفسك لي، وزوجته قالت لي قلبت نفسك لي. الدوري ضرب على برا وطرب والدمع على خضر أصيلا وقت جبال. الدوري ضرب على برا وطرب والدمع على خضر أصيلا وقت جبال. وقال على الجلابية يا سادة مستمعين والطيه بتاعته واللهجة الريفية الأصيلة غيرها يا إخوان. واللي بينسى ماضيه ما يبقاش إنسان. وزوجته قالت ليه قلبت نفسك بيه أم دغري ضربها وعلى بره طردها والدمع على خدودها أصيلة بس وقت جبال. وبكت البنت وقالت اسمع قالت ايه؟ من قليل الاصل لما الزمن وكمان معطيه اصل العويل لو شبع يكفينا الشر يا ناس. عاول وعاوز الناس تقوم له وتخيي نخرجها برا يا سادة مستمعين. رجعت لي خلها حزينة وتقول أنا عامل إيه. زين ساعتها وقال إن عشت يا حربي لو عنده أصلي ما كان أصله يرد علي. خشت على خلها يا سادة مستمعين كان راجل صالح وقال لها إيه. خليكي وياي يا غالية حنينة، خليكي ويانا يا غالية حنينة، اتنين أصابع عيال اتنين أصابع عيال أيامها يا إخوان أمد على أبو كمان وطفي أحسن حال. رجعت لي خلها حزينة وتقول له أعمل إيه. رجعت لي خلها حزينة وبتقول أنا أعمل إيه. زعل ساعتها وقال إن عشت يا ربي لو عنده أصلي كان أصله يرد عليه. ولا ما تزعليش دخلها اللي بقولها كلام ده. ما تزعليش يا فريال وبكى ولا ايه. خليكي ويانا يا غالية فاني، خليكي ويانا يا غالية فعلينا ابنها صابر عيان أيام جاية إخوان أمضى على أبو كمان أمضى على أبو كمان وطب في أحسن حال. والقاسي ناسيه والقاسي ناسيه مجاش في يوم ليه عدت سنة واتنين ولا جاش قليل اتنين. عدت سنة واتنين ولا جاش قليل اتنين وكبك بدمع العين على بخت جنينة. خلها بصلها وقال لها ايه يا سادة مستمعين لما خشت عليه بتبكي بدم العين وابنها صابر طفل رضيع عيان يا سادة مستمعين والجبان طردها من بيته هو ابنها الرضيع العيان. خشت على خالها خالها كان راجل صالح من الصالحين وقال لها خليك ويانا يا غالية في عينينا ابنها صابر كان عيان ايامها يا اخوان خالها بعلاجه كمان وطاب الولد وبقى في احسن حال. والقاسي ناسيهم اللي اتربى في بيتهم ما جاش في يوم ليهم عدت سنه واتنين ولا جاش قليل الدين وهي بتبكي بدمع العين على بختها اللي مال ونادت وقالت اسمع وصلي على حضره النبي. Oh, الله. يا سلام عليك يا زمن يا مبهدل الحلوين، يا سلام يا سلام عليك يا يا ما بتغدر على الغلي، مكتوب علي العذاب والبخت غيب مني. يا سلام يا سلام عليك يا زمن يا بعضل الحلوين، غطى بلاش يا ما غطى بلاش يا ما على الغليل، مكتوب علي العذاب والبخت جيب مني. وبكت يا سادة مستمعين، وفي يوم توفى الخال وحتعمل ايه في ريال؟ لما ولاد الخال قسموا المراسل اتنين، بعد خالها ما توفى الى رحمة الله فعلا حتتبهدل في ريال. ولاد خالها تورثوا وكل واحد خد نصيبه وتراكم في يمه وسابوا في ريال، حتعمل ايه؟ يا خسارة يا ندار صباح الكتاب، يا خسارة يا ندار صباح الكتاب، شفيت مرار ياما شفيت مرار ياما، صبرت سنة واتنين يا خسارة يا ندار صباح الكتاب، شفيت مرار ياما صبرت سنة واتنين، ولما فض بيها ولما فض بيها مشيت لوحديها والدمع طانيها يجري على الخد، ولما فض بيها ولما فض بيها مشيت لوحديها والدمع في عينيها بيجري على الخد، غلبانة عاوزة تعيش غلبانة عاوزة تعيش، وتلاقي لقمة عيش سفرت على العنوان لزوجها يا إخوان، سفرت على العنوان لزوجها يا إخوان، قالوا لها بقالوا زمان قالوا لها بقالوا زمان عز ما نعرف فيه. صلى على النبي. يا خسارة يا ندامة. البنت فريال بعد العز صبحت خدامة وشافت مرار ياما وصبرت سنة واثنين. ولما فض بيها يا سادة مستمعين مشت لوحديها والدمع بيجري في عينيها وبيجري على الخدين، غلبان عاوزة تعيش وبتدور على لقمة عيش، هتعمل ايه؟ سافت على العنوان بتاع جوزها يا سادة مستمعين الغضار، وراحت على هناك يا اخوان وطرقت الباب، قبلوها الجيران قالتلهم ما شفتوش جوزي، قالوا لها سيتي ده عزم بقاله زمان من هرش الحرفين. خدت بعضها وراحت على حي السيدة زينب عند مقام ام هاشم، ومشى قدام السيدة زينب بتقول ماشية في رحاب الطجرة بتبكي بدمع العين، وماشية تدور وتبحث ألاقي مأوى في ماشية في رحاب الثغرة، ماما بتبكي بدمع العين، ماشية تدور وتبحث ألاقي مأوى فين فين فين، ماشية بتبكي بدمع العين. قابلتها ست شافتها ولما حكت لها حكايتها على بيتها اخذتها يا سادة مستمعين، وربت ولدها بعرقها اللي هو صابر ابن كمال، وكل عام بيقين الولد صابر ابنها يطلع من الناجحين من الاوائل، وحتى جاله التعيين لما وصل بقى مدرس من الازهر وعمل ايه وانا وانتم نصلي عليه. بعد ما كبر الولد صابر وبقى مدرس في الازهر، وراح في يوم يا اخوان جمع زمان، زميله في الجمع زمان اتعرف بخت صبي كانت حلوة صبي كانت حلوة صبي، وخدودها وردي وبسمة ونظرة يمين، والحب شغلتني بعد ما كبر الولد صابر ابن المايل كمال، بس امه ربطه بعرق جبينها ببيع حلال. وفي يوم يا سادة مستمعين راح يزور صديقه كان اسمه شعبان وكان زميله في الجامعة زمان، ساعة ما دخل على زميله يا سادة مستمعين اتعرف بأخته سهير كانت بنت جميلة سبحان الخليل العظيم، كانت حلوة وصبية وخدودها وردية وبسمة ونظرة عين، والحب شغل الاتنين. البنت زهير لما بصت لصابر انشغلت بيه وهو انشغل بيها من الفرحة يا سادة مستمعين، وشعلوا بعض الاتنين. الولد صابر بعد ما خد الزيارة بتاعته والواجب راح على امه فرحان ماشي بيعمل ايه؟ لحد ما راح الامر يا ساده مستمعين. من الفرحة راجع لأمه وقلبه سعيد فرحان، والخلاص يا أمي طلبي طلبي لقيت الآن صدق اللي قال يا أمي كل شيء بأوان. من الفرحة راجع لأمه وقلبه سعيد فرحة، من الفرحة راجع لأمه وقلبه سعيد فرحة. خلاص يا أمي طلب لقيته الآن صدق اللي قال يا أمي ده كل شيء بأوان. انت عملت ايه يا ولد؟ قال لي انا كنت بزور زميلي كان معايا في الجامعة زمان، والساعة ما فتح البيت لقيت اختي يا ماما جميلة، بصيت له وقالت له اسمها ايه؟ اسمها يما سهيل عروسة مالها نظير، اسمها يما سهيل عروسة ومالها نظير. وخد امه في الحال شافتها قالت تعال حلوة وبنت حلال، أنا قلبي لجا يرتاح، أنا قلبي لجا يرتاح. وقلت لا فرح، وقلت لا فرح، عريس جميل وستاذ، والشبكة والجيجان، والشبكة والجيجان يجعلها سنة فرح. ساعة ما دخل على أمه يا سادة مستمعين فرحان الولد صابر ده، قال لها يا أمه أنا شفت مرام وشفت بختي. قالت له فيه يا ابني؟ قال لها أنا سافرت عند زميلي شفت أختي يا ماما جميلة الصورة، اسمها إيه يا ولدي؟ قال لها يا أمه اسمها سهير عروسة مالها نظير. وخد أمه راح في الحال شافتها قالت عال حلوة وبنت حلال، أنا قلبي ليها ارتاح. وهلت الأفراح كان عريس جميل أستاذ جاب الشبكة والجهاز، يا رب جعلها سنة أفراح. وكتب كتابه عليها يا سادة مستمعين فرح كبير مزوق بالزينة بقى والنور، ومدام الحج شرف بيغني ويمدح في طلع الرسول، وشركة ليالي الفن بتنقط على المداعي عطور، وام العريس الفرحة بترش على المداعي عطور. متزوق بالزينة بقى والنور، وما دام الحق شرف بيغني ويمدح في باقي النور وشركة ليالي الفن بتفرع المداعي ظهور وام العريس من الفرحة بترش يا المداعي عطور واقفة فرحانة قدام ابنها يا سادة مستمعين وهو قاعد مع عرسته نظر بعينيه التقى راجل غريب ماشي هدومه متقطعة الجلابية اللي عليه ماشي بيمد ايده وبيقول احسان لله بكى العريس وقلبه حن اليه شافوا العريس بعني قام قالوا عزاني شافوا العريس بعني قام قالوا عزاني وحط ايده في ايديه وده لأمه تمام وده لأمه تمام وده لأمه تمام ونادى الأم كمان ونادى الأم كمان هنا راضي الغلبان جاي طالب إحسان هاتيله طعم عشرين هاتيله طعم عشرين شافت وقالت شافت قالت الظالم هنا هو شافت قالت الظالم هنا هو قال ده من يا ابني يا رب ده من يا ابني اللي ظلمك وظلمني تعبك ويتعبني اخرتها مديدي اخرتها مديدي واحد العريس هو قاعد مع عروسته يا ساده مستمعين بص بعينيه انت راجل ماشي في الطريق هدومه متقطعه وماشي بوجه احسان لله شافوا العريس بعينيه قام حاله عز عليه وحط ايده في ايديه وخد وراح على امه يا ساده مستمعين قال لها راجل طالب احسان هاتوا لي يما طعام عشيه شافته قالت هو مين يما قالت له هو الظالم تعرف ده مين يا ابني اللي ظلمك وظلمني وتعبك وتعبني واخرتها مد ايديه بكى ابنها يا سادة مستمعين وهي نظرت إليه وقالت له اسمع وبصت لبصة وقالت إيه والعاش في جمال النبي صلى عليه جاي منين يا ظالم جاي منين يا ظالم جاي منين يا ظالم دلوقتي عاوز ايه ابنك اللي ظلم ابنك اللي ظلم وغضبت بيا وبيه وادي ابنك اللي رميته والمولى حوجتني قالت له والد جاي منين يا زال ودلوقتي عاوز ايه ادي ابنك اللي ظلمته وغدرت بيا وبيه ادي ابنك اللي رميه والمولى حوجك ليه وقف العريس يا عيني بيبكي وقلبه حزين ونظر بيبكي بدمع العين اغفر يا رب ذنوبي سامحيني بقى يا فريال وانا تبت المتعال قالت خلاص يا كمال قام ابنه يحضن فيه وقال لامه ايه قال يما انا اسف لازم ابويا يبات قال يما انا اسف لازم ابويا يبات حول لهم قصتنا واللي جرالنا زمان واللي مالوش خير في اهله يبقى مش انسان وخد ابنه تاني طالع يا ساده مستمعين واللي ابنه سعيد يكسب رضا والديه رب العباد يكرمه ويزيده من نعيم الله واسمع يا سادة مستمعين بعد ما خد ابوه وعاشوا في سعادة وخير عمل ايه يا سادة مستمعين ولبسوا لبس الدين وقللتنا عين ولبسوا لبس الدين وقللتنا عين والفرح له مواعيد والفرح له مواعيد هنعوض اللي فات بقى الكتاب كتابين بقى الفرح فرحين والكل مسرورين وعاشوا كتير الحسين يا ما تشوف هو على باب سيدنا الحسين يا ما تشوف هو مجزوط لابس طرطور والتاني لابس مشوار والتالت ماسك فرق الا والرابع لابس سروال والخامس ماسك صفاره شرقي يمين وشمال والسادس غناه سرياني والسابع معاه طباط والعاشر يلطو تصب انسرين ثم زلزال اهل الرضا اهل الندى دنيا بالهم اخوان.